إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكان آخر ما توقفنا عنده قول المصنف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. وقد تكلمنا عن المريض وبينا أحوال وصور هذا المرض وبينا الحكم في ذلك، ثم نشرع الآن بإذن الله جل وعلا في بيان حكم المسافر وأحواله. فنقول: المسافر في شهر رمضان هو أيضا لا يخلو من أحد حالين. الحالة الأولى أن يتقصد بسفره التحيل على الفطر، يعني يسافر لأجل أن يفطر، فهذا يحرم عليه الفطر. يعني يقول مثلا: رمضان سيأتي في الصيف فأنا أسافر حتى أفطر، لأن المسافر يجوز له الفطر، ثم بعد ذلك إذا حل الشتاء أقضي ما أفطرت من تلك الأيام. فنقول: من كان هذا قصده فيحرم عليه الفطر ولو كان مسافرا. لماذا؟ لأنه تقصد بسفره التحيل على الفطر، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإنه لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء الذي يتحيل به على أحكام الشرع. ولذلك قال العلماء: مثل هذا يعامل بنقيض قصده. ما معنى يعامل بنقيض قصده؟ يعني أنه يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية: ألا يتقصد بسفره التحيل على الفطر، لكن طرأ عليه السفر، أو له عادة أنه يسافر. فهذا لأهل العلم فيه قولان. الأول قالوا: يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم ويأثم إن صام ولا يجزئ، هكذا قال: يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم ويأثم إن صام ولا يجزئه. واستدلوا لهذا بقوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا هو قول الظاهرية. يقول ابن حزم رحمه الله: هذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام، لا منسوخة ولا مخصوصة، فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض على المريض والمسافر إلا أياما أخر غير رمضان. قال: وهذا نص جلي لا حيلة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كعادته رحمه الله أنه يتمسك بظاهر النصوص. قال: بما أن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، قال إذن إذا صام في رمضان لا يقبل منه لأنه مسافر. وهذا القول خالفه فيه جماهير أهل العلم، خالفوه في هذا القول، وقالوا هذه الآية فيها تقدير، هذه الآية فيها تقدير، بمعنى أن قول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر، هذا هو التقديم، يعني أن المريض والمسافر يجوز لهما ماذا؟ أن يصوم. فلو أنه صام فصيامه صحيح، فلذلك قالوا فأفطر، هذا تقدير ما في هذه الآية. إذن فإذا أفطر فينطبق عليه قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، أو فعدة من أيام أخر إن أفطر. أما إذا لم يفطر فإن صيامه صحيح. وابن حزم رحمه الله يعني حتى لما ذكر العلماء هذه أو هذا التأويل لهذه إن فيها التقدير، قال بأنها دعوة موضوعة بلا برهان، قال هذه دعوة موضوعة بلا برهان، لكن رد عليه العلماء بما يبين ذلك، لأن الأصل أن يأخذ الآية على ظاهرها، نعم، لكن إذا ذكر مثل هذا التقدير أو التأويل أو نحو ذلك فإنه يكون له مسوغ، فلذلك رد عليه الجمهور بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن فقول العلماء الآية ليس على ظاهرها وإنما فيها تقدير، لم يقولوا هذا يعني بلا دعوة ولا برهان كما قال ابن حزم، وإنما قالوه بناء على أدلة أخرى منها هذا الحديث، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال له صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذا يدل على أن المسافر إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر، إن شاء أن يصوم صام ويكون صيامه صحيح، وإن شاء أن يفطر أفطر ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إذن هذا القول الأول وهو قول ضعيف كما تقدم. إذن فقولهم يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم ويأثم إن صام ولا يجزئه، هذا القول الذي قال به الظاهرية قول ضعيف. القول الثاني قالوا يجوز له أن يفطر كما يجوز له أن يصوم، كما يجوز له أن يصوم كما دل عليه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، قالوا يجوز له أن يفطر كما يجوز له أن يصوم إذا لم تكن هناك يعني مشقة في هذا الصيام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل للمسافر أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، اختلفوا إذن في الأفضل مع اتفاقهم على جواز الفطر. المذهب الأول إذن اختلفوا في الأفضل على مذهبين، المذهب الأول هو مذهب الحنابلة، قالوا الفطر له أفضل، قالوا الفطر له أفضل والصوم في حقه مكروه، هذا المسافر قالوا إذا سافر نقول له الأفضل أن تفطر، وإذا صمت صيامك صحيح، لكن يكره لك هذا الصيام. لماذا قالوا هذا؟ قالوا بأن الفطر رخصة من الله، الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يفطر، قالوا والعدول عنها مكروه، أن يعدل الإنسان عن رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا مكروه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن خزيمة من حديث ابن عمر، ولفظه عند ابن خزيمة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته، في رواية عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالشاهد إذن هنا أنهم استندوا بهذا الحديث إلى أنه يكره للمسافر أن يصوم مع جواز الصوم، فإن صام صيامه صحيح، لكن قالوا يكره له أن يصوم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، فقالوا الصوم أفضل، قالوا الصوم أفضل إذا لم يكن عليه مشقة فيه، يعني المسافر إذا كان في سفره هذا لا تحصل له مشقة، وإن قلنا إنه يجوز له الفطر لكن نقول له صيامك أفضل، كونك تصوم أفضل من كونك تفطر، مع أن الفطر في حقك جائز. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو القول الراجح، يعني نقول للمسافر إذا لم تحصل لك مشقة في سفرك فالأفضل لك أن تصوم، أفضل من أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا، لأن الصوم في السفر يعد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصام في السفر عليه الصلاة والسلام، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على قول ابن حزم تقدم أنه ضعيف، وفيه أيضا رد على ما قاله الحنابلة من أنه يكره، لو كانت فيه كراهة ما فعله صلى الله عليه وسلم، مع أن الراوي يقول يعني في شهر رمضان في حر شديد، مع أن كان مع أن الحر كان شديدا، مع ذلك صام صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا يدل على فضل الصيام في السفر وإن كان يجوز الفطر. ثانيا، مما يرجح هذا القول أن ذلك أسهل على المكلف، لأن الصوم مع الناس أيسر على العبد من أن يصوم لوحده، أيسر من أن يصوم بعد ذلك لوحده. ولهذا نرى بعض الناس يشق عليه القضاء إذا أفطر مثلا في السفر ثم رجع إلى بلده وأراد أن يقضي، يشق عليه القضاء. لماذا؟ لأنه يرى الناس مفطرين وهو صائم، فهذا يشق عليه. فلذلك قال أهل العلم إن قول الجمهور هذا هو الراجح، فكونه يصوم مع الناس هذا أيسر وأسهل لهذا المكلف. وثالثا، مما يرجح هذا القول أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. ولهذا أيضا نرى بعض الناس قد يتكاسل في القضاء حتى يدخل عليه رمضان الثاني، تجده ما قضى ما فاته من رمضان الذي قبله. فلذلك كونه يصوم في السفر وهو قادر على أن يصوم ولا تحصل له المشقة، فهذا لا شك أنه الأكمل وأنه الأفضل. ورابعا، مما يرجح هذا القول أنه يصادف الزمن الفاضل وهو شهر رمضان الذي هو وقت الصيام، الذي هو وقت الصيام. ولا شك أن كون الإنسان يصوم يوما في رمضان خير له من أن يقضيه بعد رمضان، مع أنه يجوز له ذلك لأنه مسافر، لكن كونه يصوم لحظات هذا الشهر الفضيل أفضل من أنه يؤخر ذلك ويقضيه بعد خروج شهر رمضان. فلهذه الأمور الأربعة يعني ذهب الجمهور إلى أن المسافر إذا لم تحصل له مشقة في سفره الأفضل له أن يصوم. إذن فهذا القول هو القول الراجح لهذه المرجحات الأربعة التي ذكرناها. إذن فإذا تساوى الصوم والفطر للمسافر فإن الصوم هو الأفضل، لكن إن كان المسافر يشق عليه الصوم، إن كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه في هذه الحال لا يخلو من صورتين. إذا كان يشق عليه الصوم فإنه لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة سواء تضرر أو لم يتضرر، يعني الذي لم يتضرر يشق عليه الصوم ويشد عليه الأمر لكن لا يحصل له ضرر، لكن مشقة شديدة يعني ما يكمل اليوم إلا بعد إرهاق، والذي يتضرر ظاهر. فمن كان هذا حاله فإنه يحرم عليه الصوم في هذه الحالة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة سواء كان يتضرر أو لا يتضرر فهذا قد يؤدي بنفسه إلى التهلكة. ويؤيد هذه الآية ويوضحها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، وكان ذلك في رمضان، فصام صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له كراع الغميم، فشق على الناس الصوم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل القدوة، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، ثم لما نظر الناس إليه عليه الصلاة والسلام شرب، يعني شرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، وجاء أنه فعل هذا بعد صلاة العصر، شرب والناس ينظرون إليه، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. الصوم شق عليه مشقة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو محل الأسوة والقدوة، فكان ماذا؟ الاقتداء به هو الذي ينبغي في هذه الحال. فلما ترك بعض الناس ذلك وتأولوا أنهم يستطيعون مدى المواصلة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أولئك العصاة أولئك العصاة. ومن هنا قال العلماء يحرم في هذه الحال الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من كان هذا حاله بالمعصية. الصورة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، ففي هذه الحال يكره له الصوم، يكره له أن يصوم، يعني هو يستطيع أن يواصل ولا يتضرر بذلك لكن يشق عليه تحصل له مشقة، لأنه مثلا يقوم بأعمال أو لأن هناك يعني يحصل معه حر ونحو ذلك، فإنه يكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله وإتعاب النفس بغير حق، وإتعاب النفس بغير حق، وهذا حكمه كحكم المريض الذي يرجى برؤه ويشق عليه الصوم ولا يضره، وقد ذكرنا الأدلة هناك، لأن المقصود ليس لأن الإنسان يعذب نفسه بهذه العبادات، وإنما هذه العبادات شرعت ليترقى بها العبد في مراتب العبودية. والله جل وعلا يقول في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك يعني نقول له: عليك أن تأخذ بالرخصة في هذه الحال. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني ذكرت بأن الجمهور يرون أن الصوم أفضل من الفطر، وذلك لمن تساوى عنده الأمران، فهل يحق لنا أن نعيب على المفطر إذا كان هذا حاله؟ يعني خاصة في هذا الزمان توفرت يعني وسائل راحة للمسافرين، فهل من أفطر في هذه الحال وهو يعني في مركب هنيء وعنده المكيف ونحو ذلك فأفطر، هل نعيب عليه في هذه الحال أو لا؟ فنقول: لا يعاب على من أفطر وهو مسافر ولو توفرت له وسائل الراحة، كما لا يعاب عمن صام. إذن فالذي يصوم أو الذي يفطر في السفر فإنه لا يعاب عليه، فإنه لا يعاب عليه، هذا إذا تساوى الأمران فإنه لا يعاب عليه. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي رواية: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمثل هذه الأمور التي يعني يسع فيها الخلاف فلا يضيق صدره، من فعل هذا فهو مصيب ومن فعل هذا فهو مصيب. وهذا نستفيد منه أن في المسائل الخلافية التي يتسع فيها الخلاف على المرء ماذا؟ ألا يضيق صدره بما فعل هذا أو فعل هذا. نعم، إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر، والخلاف يعارض سنة ثابتة بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الآخر ليس عليه دليل، فهنا يعني ينكر على المخالف. أما إذا كان ماذا المسألة فيها سعة فلا يضيق صدره. ونبه على هذا، لأن بعض طلبة العلم يعني إذا خالفه غيره في مسألة ماذا يقوم في قلبه حقد عليه ونحو ذلك، وهذا من تلبيس الشيطان. لذلك لا بد أن تنظر إذا كان هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم الذين عرفوا بالاتباع وعرفوا بالسنة وتحري الحق، ثم ماذا كانت الأدلة متكافئة، فهنا لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. ولذلك في مثل هذه المسألة لا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسافرون مع بعض، منهم الصائم ومنهم المفطر. الذي صام وجد أن عنده قوة على الصوم فصام فذلك حسن، والذي أفطر رأى أنه ماذا لا يجد قوة أو رأى أنه يأخذ بهذه الرخصة فماذا أفطر فإنه لا يلام على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. شرع هنا في بيان حكم الحائض والنفساء فقال: يحرم عليهما الصيام، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم، كما أجمع على أنهما إذا صامتا لا يقبل منهما. إذا صامت الحائض أو صامت النفساء فإنه لا يصح منها ولا يقبل منها هذا الصيام، بل هي آثمة، بل هي آثمة. إن كانت تعلم بهذا الحكم وصامت فهي آثمة. ويدل على أنه يحرم عليهم الصيام وهذا بالإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى، فمر على النساء في أضحى أو فطر، يعني في صلاة عيد الأضحى أو في صلاة عيد الفطر، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني ما هو السبب الذي كان به النساء أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا رضي الله عنهن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. والشاهد هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لم تصلي ولم تصم، يعني يحرم عليهم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة. والنفساء حكمها حكم الحائض، حكمها حكم الحائض. فدل هذا الحديث على أنه يحرم عليهما الصوم، وأخذ العلماء من هذا ماذا الحكم، وأجمعوا على أنه يحرم عليهما الصوم. وقوله رحمه الله: وعليهما القضاء، وهذا أيضا بالإجماع، هذا أيضا بالإجماع. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من سؤال معاذة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت معاذة: قلت لست بحرورية لكني أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أكبر، هذا استسلام لهذا الدين، وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، يستسلم لأحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها لما سألتها يعني ما الحكمة أو ما هو السبب في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا أجابت عائشة؟ قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصحابي إذا قال كنا نؤمر أو أمرنا، فإن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها أجابتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، وكنا رضي الله عنهن يستسلمنا لما قاله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة. أقول هذا لماذا؟ لأن أكثر الناس في هذا الزمان إلا من رحم ربك تجده يعرض نصوص الكتاب والسنة على عقله، فما وافق هواه قبله وما خالف هواه رده. وهذا نذير شؤم على من كان هذا حاله. فلذلك أنصح نفسي وإخواني أن نعظم نصوص الشرع، لأن الله عز وجل إذا أمرنا بأمر فإنه يريد لنا كل الخير بامتثال لذلك الأمر، وإذا نهانا عن نهي فإنه يريد لنا كل الخير باجتنابنا لذلك النهي. فلهذا على المسلم أن يوطن نفسه على امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا تجلب الخيرات وتدفع الشرور. أما أن يعرض الإنسان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على عقله، فما وافقه فعل وما لم يوافقه ترك، فإن هذا هو السبب الهلاك، هذا هو سبب الهلاك. وما ضل من ضل إلا بسبب تحكيم عقله بأحكام الشرع، فيعرض هذه النصوص على عقله. ومعلوم أيها الإخوة أن عقول الناس تختلف وأفهام الناس تختلف، فأي عقل يرجع إليه في فهم ماذا هذه الأحكام الشرعية؟ فلا شك أن مثل هذا القول، وهو ما ينشر في هذا الزمان ويسعى ماذا في بثه بين الناس، هذا لا شك أنه طريق إلى الإفساد وطريق إلى الانحلال والبعد عن شرع الله عز وجل. فلذلك إياك أن تخدع أيها المسلم، إياك أن تخدع بما يروج، خاصة في هذا الزمن كما قلت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل وغير ذلك من عرض الأحكام الشرعية على العقول. وإنما عليك دائما أن تعظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وليكن شعارك من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا هو طريق الفلاح، وهذا هو طريق السعادة، وهذا هو طريق النجاح. من الله الرسالة يعني الأحكام الشرعية، الله سبحانه وتعالى وحده هو المشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه، وعلى جميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يستسلم لحكم الشرع. هذا لمن أراد الخير لنفسه، وأراد الخير لأهله، وأراد الخير لمجتمعه. أما خلاف ذلك فإنه نذير شؤم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا تعظيم نصوص الكتاب والسنة، ويرزقنا العمل بها كما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.